أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. حري بنا أيها الفضلاء أن نذكر أنفسنا بالرجوع إلى الحق إن نحن خالفنا، وأن يرسخ في عقولنا ويتجذر في نفوسنا ويستقر في أذهاننا أنه لا ينتصب للحكم على عباد الله إلا من نال علمًا وتقوى عدلًا، فإنه لا يجوز عباد الله للمفتقر علمًا والقليل بضاعةً أن يحكم نفسه أو أن ينصب نفسه حكمًا على عباد الله عز وجل أو أن يقحم نفسه في هذه الملاحم، فإنه بالعلم تُذرأ الفتن، إنه بالعلم تُقمع البذاع، فدع السهم لباريها والزم غرز العلماء وطلبة العلم الأقوياء، فما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. إن وجدت من نفسك غيرة عبد الله ولن تعدمها ما دمت على الهدى، فاعلم أن العلماء في دين الله أغير. وإن وجدت في صدرك حرقة على منهاج النبوة فاعلم أن الأفذاذ الأفراد أشد منك حرقا، لقد كان العلماء رحمهم الله ينقلون كلام أسلافهم ما يجاوز ده قيد أنملة، وهم يخشون على أنفسهم ونرى الرجل منا يناطح الجبال الراسيات بغير هدى ولا بصيرة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إمام السنة وحامل اللواء ربيع بن هادي حفظه الله تعالى يرتضي طلبة العلم، ثم نجد بعض إخواننا سامحهم الله أصلحهم الله هداهم الله لا يرفعون بكلام هذا الفحل رأسا، فلا والله ما ينبغي أن نرضى لأنفسنا أن نناطح الجبال أو أن نقارع الفحول. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيش. اجتماع أهل السنة على الخير والهدى، تراحمهم، تواددهم، تآلفهم، بغية ومطلب العلماء الربانيين، سكينة في قلوب الصادقين، قرة عيون المخلصين، غصة في حلوق الحاقدين من أهل الهوى أعداء الحق والدين. فيا من أطلقتم لأنفسكم العنان ولم تكبحوا جماحها، اتقوا الله في دين الله، اتقوا الله في إخوانكم، اتقوا الله في الدعوة، كونوا مفاتيح خير مغاليق شر، كونوا عباد الله دعاة خير وسنة، ولا تكونوا سعاة شر وفتنة. لا تفرقوا صفا جمعه الله على الهدى، لا تفرقوا قلوبا تواطأت على حب السنة وأهلها وبغض البدعة وأهلها. عددتم أشياء فذكرت لأهل العلم فلم يحفلوا بها ولم يرفعوا بها رأسا، فاتهموا عقولكم يا هداكم الله، اتهموا آراءكم على الدين وجنبون الفرقة والفتن. ترى الرجل ينبذ كلام أهل العلم وراء ظهره ويزعم أنه على الهدى لو كان على الهدى لرده إلى عالمه. يقول عبد الوهاب الوراق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه إلى عالمه رددناه إلى أحمد بن حنبل. من عبد الوهاب الوراق؟ ومن أنت يا من تناطح الفحول الجهابذة؟ والله إن أسعد الناس بالهدى لمن لزم غرز العلماء واستنار بقولهم ومشى على ذربهم.